شيخنا الآن بتتكلم عن التخصص وعن المتخصصين وعن الأطباء. حتى في فن الحديث وفي علم الحديث هناك أطباء وعلى أعلى درجة من التخصص، يعني يصل إلى درجة أنه هو استشاري أو في بابته لا نظير له، أو هكذا جعلهم علماء الحديث. من هؤلاء أو على رأس هؤلاء الإمام البخاري عليه رحمة الله. حين نتكلم عن الإمام البخاري عليه رحمة الله وهذا العالم أو هذا الإمام، نعتبره هو البوابة الحقيقية لمن أراد أن يتكلم في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الناس كانت يعني إذا أخطأوا حتى في كتاب الله تبارك وتعالى يقول لك هو أنا أخطأت في البخاري، فكان هذا الباب يعني لا يمكن اختراقه أو لا يمكن التقدم إليه بحال من الأحوال. لكن للأسف حتى عند العامة اللي احنا كنا بنقول ان هم ما كانوا بيخطوا في هذا الباب، اصبح الامر غائبا عنهم، والكلام عن البخاري بعد ما كان امر من المحرمات والممنوعات اصبح امرا مباحا يجتري عليه العامة وكذلك الخاصة، امثال هؤلاء امثال من تكلمت عنهم. اعتقد الكلام عن الامام البخاري يحتاج الى وقفة مهمة، ولكن قبل ان نتكلم عن الامام البخاري واسمع من فضيلتك الرد على هذه الشبهات وان كتاب البخاري مليء بالاغاليط وانه كتبه كمسودة وغيرها من الامور، نسمع رأي الناس في الشارع عن امام الدنيا، عن الامام البخاري عليه رحمة الله، ولكن بعد هذا الفاصل بعد ابنك شيخنا. بس مش عارف، انا عارف انه معاه طلع كتابه بتاعه امام المسلمين، بس الامام البخاري لا والله. امام البخاري الامام ولا ما اعرفش الامام البخاري. انا كنت اعرفه وكنت متابعه، كان يروي احداث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت انا عارفه وكنت متابعه من زمان وانا صغير. ده احد الائمه الاربعه، من الائمه الاربعه البخاري ومسلم و اللهم صل على حضره النبي. طبعا اعرفه ان شاء الله. الإمام البخاري هو الإمام، يعني يعتبر إمام الدنيا. نعم والله. الإمام البخاري ده من لغة الحديث وليه حديث كثير جدا في من الحديث المعتمدة. هو الإمام بتاع المسلمين، يعني يعتبر مش الإمام بتاع المسلمين، هو الإمام بتاعنا الأولين اللي علمنا، اللي جينا على الدين بتاعه، مثلا دين أبو حنيفة والبخاري وكده. لا ماليش في الحاجات دي خالص. لا والله ما عنديش فكر، ماليش في الحاجات دي. الإمام البخاري، من الإمام البخاري الأحاديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام كلها يعني يعتبر هو خارجها، يعني يعتبر هو خارجها. لا والله ماعرفش والله. أنا بس يعني أحد من الإمام البخاري معرفة البخاري اللي هو جزء العمل المصحف يعني. أو طبعا يعني انا عارف، بس مش عارف اقول لك مين بالظبط يعني، بس انا عارف حفظ حديث احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ عنها. يعني هو الامام البخاري من اعظم الائمه اللي روى، يعني من رواه الحديث. هذا ما اذيع وما لم يذع الكثير. لعلنا لو اردنا ان نوصف لقلنا انها من المضحكات المبكيات فعلا، يعني تثير الابتسامة، ولكن معها الأسى الحقيقي. إمام الدنيا شيخ الإسلام الإمام البخاري، إمام الحديث بهذه الصورة، هو اللي كتب المصحف. أنا لا أعرفه على فكرة. لا على فكرة، يعني حتة والعمل المصحف دي أنا شايف إن لها بعد الإجلال لهذا الإمام الكبير. طبعا الإجابة غلط مش كلام، لكن الإجلال الإمام الكبير، احنا لسه كنا متكلم في أول الحلقة إن كلمة كانت دارجة عند العوام يقول لك أنا أخطأ في البخاري. ليه؟ البخاري كان له قداسة في نفوس العوام. ذكر الشيخ جمال الدين القاسمي رحمة الله عليه في كتاب قواعد التحديث من فنون علم الحديث، قال إنه علماء الأزهر لما الحملة الفرنسية هاجمت مصر دخل علماء الأزهر في الجامع الأزهر وجعلوا يقرؤون صحيح البخاري لدفع الحملة الفرنسية. طبعا هو ذكر مقال لرجل لم يوقع باسمه خشية البطش به، ينتقد على علماء الأزهر آنذاك ان يقرأه صحيح البخاري، وما يفعل صحيح البخاري في حملة جاية عشان تغزو مصر. وكان مشهور أن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا انفرجت، ولا قرأتها حامل إلا وضعت، حاجات غريبة كده يعني. هذا كان فاشيا عند العوام، لكن عند العلماء اللي هم العوام استقوا من هذا الكلام، كان البخاري ككتاب له مكانة عالية جدا في نفوسهم. هو القنطرة، البخاري قبة الفلك، تستطيع أن تقول هو قبة الفلك، مش لأنه أفضل الأئمة على الإطلاق، لا يعني في مشايخ الإمام البخاري، كان عندك الإمام أحمد بن حنبل، كان عندك أحمد بن معين، كان عندك علي بن المديني، أئمة مشهورين وكان من رفقاء الإمام البخاري، كان عندك أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي، وكان أئمة، وكان في زمنه الإمام مسلم، والإمام مسلم كان موجود، والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. يعني أقول لك، لكن البخاري لأنه صنف كتابه على أوثق الضوابط العلمية وتشدد فيه، وظل مع ذكائه المفرط وحافظته القوية، وكان يحفظ 600,000، ظل 16 عاما يصنف في هذا الكتاب. يعني ينتقيه من 600,000 التي حفظ، 600,000 حديث مسموعة، مسموعة لديه، ظل 16 عاما يصنف في هذا الكتاب، فاختار أوثق الأحاديث، حتى الأحاديث التي أخرجها للرواة المتكلم فيهم انتقى من أحاديثهم ما لم ينكره على هؤلاء الرواة. إن برضو بعض الناس يقول لك إن البخاري، رواة البخاري فيه رواة متكلم فيهم، تمام، كيف أخرج لهؤلاء؟ بنقول لهم مش كل أحاديث هذه الرواة كانت خاطئة، كانت غلط، إنما انتقى البخاري بحدسه وحسه وعلمه من أحاديث هؤلاء الرواة ما لم ينكره أهل العلم عليه، ليضعه في الصحيح، ليضعه في الصحيح، انتقى وأقل كمان، يعني ما كانش بيكثر من الرواة المتكلم فيهم، واخد بالك؟ فالبخاري رحمة الله عليه ككتاب، العلماء من لدن البخاري اتفقوا على أنه أصح كتاب. كلمة أصح كتاب بعد كتاب الله الحقيقة غايزة ناس كتير قوي. طب أنا استاذنك شيخنا، يعني هو فعلا أمر يحتاج للإسهاب، ولكن قلت كلمة البخاري ككتاب، لكن هل لنا بداية نعرف البخاري كإنسان ثم نلج منه إلى الكتاب؟ البخاري كإنسان ما فيش إشكال عليه من كل الناس، كإمام كبير زاهد ورع عالم متجاف عن الدنيا مشهود له بالتقوى، كلمة البخاري كلمة إجماع. وذلك أنا لا أتكلم في شخص البخاري، لأن شخص البخاري ما فيش عليه إشكال، وحتى لو سألت كل الذين يطعنون على البخاري الآن يقولون لا إشكال عندنا في شخص البخاري كإنسان، لكن الإشكال عند هؤلاء في كتاب البخاري، والبخاري عندما يذكر إنما يقصد به كتاب البخاري ولا يقصد به شخص البخاري. جميل. وحين نقول كتاب البخاري نعني الصحيح، فالبخاري له مؤلفات كثيرة جدا، ولكن كلامنا الذي ينصبه الكلام على صحيح البخاري وليس صحيح على بقية كتب. ده صحيح، ولذلك العزو إلى البخاري بالإطلاق إنما يكون يعني الصحيح. جميل. فإذا عزى حديثا، إذا عزى أحد حديثا إلى البخاري ليس في الصحيح لابد أن يقيده بالكتاب. يقول أخرج البخاري مثلا في كتاب الأدب المفرد، أخرج البخاري في كتاب بر الوالدين، أخرج البخاري في التاريخ الكبير، التاريخ الصغير مثلا، التاريخ الأوسط، لابد أن يقيده. أما إذا قال أخرجه البخاري هكذا بإطلاق صحيح، فإنه يعني الصحيح بتاعه. تمام. لماذا يغتاظون كلمة البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى؟ هو الـ الـ الـ الـ الإمام البخاري مجمل من تقد عليه أقل من 80 حديثا، ولم يخفي المحدثون الأحاديث التي تكلم فيها البخاري. ده الدارقطني له كتاب اسمه التتبع، تتبع فيه الإمام البخاري ومسلم في أحاديث أخرجاها في الصحيح، تمام. لكن كيف كان الدارقطني يعل الحديث؟ مشكلة هؤلاء المعاصرين أنهم يهملون إسناده تماما ويدخلون إلى المتن على طول. للشيخ عفوا، هو في فرق بين إعلال المتقدمين وإعلال المتأخرين؟ طبعا بلا شك، يعني الأئمة إذا أرادوا أن يعلوا حديثا في البخاري مثلا فإنهم يسلكون سبيل أهل العلم بالقواعد. يعني هديك مثال مثلا لإعلال المتقدمين كيف يعلون الحديث. في حديث في البخاري رواه الإمام البخاري في كتاب التهجد، في كتاب التوحيد آخر كتاب في صحيح البخاري، يروي البخاري عن شيخه إسحاق لم ينسبه، فقيل هو إسحاق ابن منصور وقيل هو إسحاق بن نصر، قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. الدارقطني استدرك على البخاري هذا الحديث، وكذلك أبو بكر النيسابوري محمد بن زياد شيخ الدارقطني برضو استدرك على البخاري هذا، وقال إن البخاري إن أبو عاصم إن أبا عاصم النبيل أخطأ في هذا الحديث. أخطأ في ليه؟ طب أبو عاصم الأول ده الضحاك المخلد الشيباني ما درجته من الثقة؟ إمام متقن ثقة ثبت، قل ما شئت في أبي عاصم النبيل من الثقة والإتقان. قال لك أبو عاصم غلط على ابن جريج في هذا الحديث، غلط إسناد ولا مت؟ قال لك لا غلط متني مش إسنادي، غلط في المتن نفسه. طب إيه الغلط؟ قال لك الإسناد ده إنما ورد به المتن الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. هو ده المتن بتاع الإسناد ده، فأبو عاصم النبيل غلط وحط متن مكان متن آخر برغم أنه ثقة ثبت، لكن ليس معنى الإنسان ثقة أنه لا يخطئ. نعم ليس إنسان، هناك إنسان معصوم. مالك أخطأ وسفيان بن عيينة أخطأ ومعمر أخطأ ما والزهري أخطأ، ما من إنسان مهما بلغت درجته من الثقة والإتقان إلا وله غلط أو غلطين أو ثلاثة أو أربعة. تمام؟ نعم. طيب إيه اللي عرفنا أن أبو عاصم واللي غلط في الحديث ده؟ ما يكون في واحد في النص مثلا بيكمل، عايزين نعين من الذي أخطأ. نعم. نظرنا في أسانيد الحديث، الأخ اللي بيقول لك إن علم الحديث علم تافه والواحد يقراه في يوم يخلصه، أهو ده نموذج من إعلال المتقدمين. نظرنا في أصحاب ابن جريج اللي هم يقابلوا أبا عاصم في الطبقة، يعني هل في حد منهم روى الحديث عن ابن جريج مخالفا لأبي عاصم في لفظه؟ وجدنا ثلاثة: حجاج بن محمد الأعور وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ومحمد بن بكر البورساني. الثلاثة رووا الحديث عن ابن جريج عن الزهري. أنا لو في حد بيسمع اللي بيسمعني دلوقتي يكتب ورايا، لو بيكتب حيفهم هذا الإعلان. الثلاثة دول حجاج بن محمد الأعور و عبد الرزاق بن همام الصنعاني محمد بن بكر البورساني، ثلاثتهم يروي هذا الحديث عن ابن جريج اللي هو شيخ أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. أذن مأخوذ من الأذني بالتحريك بمعنى الاستماع، مش مأخوذ من الإذن أي من الاستئذان. ومنه قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أذن يعني بيسمع كل حاجة تجيله بيصدقها يعني. تمام. يبقى أنا عندي ممن خالف أبا عاصم النبي ثلاثة من الثقات الأثبات، أدي أول حاجة. نظرنا هل في أصحاب ابن الزهري من طبقة ابن جريج حد روى هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ ما أذن الله لنبي، مش بلفظ ليس منا لما يتغنم القرآن، لقينا محمد بن عمرو بن علقمة، ولقينا يحيى بن أبي كثير، ولقينا محمد بن إبراهيم التيمي، ولقينا محمد بن أبي سلمة، أربعتهم يروي الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ما أذن الله لنبي، لما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. الثلاثة دول بيروي هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فأنت عندما تعتبر مثل هذه الطرق حاجة دي اسمها الاعتبار في علم الحديث، الاعتبار أنك أنت تنظر إلى رواية الراوي من الذي تابعه على هذا، وتنظر في كل طبقة من طبقات السند من الذي تابع هذا ومن الذي تابع شيخه ومن الذي تابع شيخ شيخه. زي بالضبط الاعتبار ده قصة يحيى بن معين. يحيى بن معين رحمة الله عليه ذهب إلى عفان بن مسلم أحد تلاميذ حماد بن سلمة، قال له أريد أن أسمع منك كتب حماد بن سلمة. قال له سمعتها من حد قبلي؟ قال له سمعتها من 17 واحد قبلك، يعني هو رقم 18. فعفان قال له والله لا حدثتك، جاي تسمع مني بعد ما سمعت 17 واحد 17 وانا 18، والله لا حدثتك. فما قال له ايه؟ قال درهم وأنا حاضر إلى أبو ذك موسى بن إسماعيل، إذا ما لم تحدثني أروح لموسى بن إسماعيل يحدثني. قال له شأنك. أم مسافر لموسى مين؟ ابن إسماعيل أبو ذك أبو سلمة أحد الرواة عن أبي سلمة من المختصين بحماد بن سلمة، المختصين بحماد بن سلمة، يعني هو كان فيه علماء مختصين بإمام أو برجل. طبعا طبعا. فقال له أنا عايز أسمع منك كتب حماد بن سلمة. قال له سمعتها من حد قبلي؟ قال له سمعتها من 17 وانت 18. قال له طب بتعمل كده ليه؟ يعني اداله فسحة من الصدر غير عفان. أغلق الباب، أغلق الباب وحرن عليه وبشا. قال له إيه؟ قال إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فإذا رأيت الرواة اجتمعوا على قول عنه، قول غلط يعني، علمت أن الخطأ منه وليس منهم. تمام؟ وإن اجتمعوا على قول عنه وخالفهم واحد علمت أن الخطأ منه وليس من حماد. تمام؟ يعني هنفترض بيروي عن حماد 10 من الثقات والحديث غلط، مش ممكن 10 ياخدوا الغلط وحماد قال مرة صح، مش ممكن يكونوا كلهم مغفلين يعني ويغلطوا ويتواطؤوا على الغلط، يبقى أكيد الغلطان حماد وحدث الحديث على الخطأ وهم خدوه على الخطأ كما حدث. طيب لو واحد من العشرة، لو واحد من العشرة خالفهم وغلط يبقى هو اللي غلطان مش حماد. بدليل أن 9 الباقيين رووا الحديث كما رواه حماد. تمام؟ ده اسمه الاعتبار عند علماء الحديث، اسمه الاعتبار أنك أنت تأتي برواية الراوي وتنظر من الذي تابعه من الرواة، وبعدين تعمل مقارنة ما بين الرواة وتوزن كل راوي من حيث الضبط والإتقان والثقة والكلام ده، وتطلع بالنتيجة في الآخر. مدرسة علم، علم علم ضخم جدا جدا. فالنهاردة هتجد أن معظم اللي بينتقد البخاري النهاردة ما ينتقدش حديث زي ده، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ما ينتقدش هذا الحديث. لا، في أحاديث أخرى انتقدت، ما انتقدت بالمتن ما نظر ولم ينظر الى السند. بالضبط كده، جميل جدا. بالضبط. اذا هذا الفرق ما بين اعلال المتقدمين. الدارقطني، الدارقطني في كتاب التتبع اللي هم بيقول لك الدارقطني انتقد البخاري، تكلم في تكلم في الاسانيد ولم يتكلم طبعا لا يتكلم في المتون الا قليلا، الكلام الجمهور متون الصحيحين الصحيحه. نعم. لكن الكلام الذي للعلماء كابي عمار بن شهيد في مسلم، وزي ابي علي الغساني، وزي الدارقطني فيما يتعلق بالبخاري ومسلم في كتاب التتبع، انما كانوا كلها اسانيد. جميل. اسانيد،